هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، يعني يوم النحر، نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل، أي قبل صلاة العيد، فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح، فقال: إن عندي جدعة، فقال: ذبحها ولن تجزي عن أحد بعده. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، في لؤلؤة اليوم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن وقت ذبح الأضحية عند الفراغ من صلاة العيد، وهذا وقتها المختار، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا، وهو يوم النحر، نصلي صلاة العيد ثم نرجع فننحر، أي نذبح أضحيتنا، من فعله، أي جعل النحر بعد الصلاة، فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل، أي قبل صلاة العيد، فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء، أي ليس من العبادة، فلا ثواب فيه، وإنما هو لحم ينتفع به أهله. مستمعين الكرام، وتجوز الأضحية في أيام النحر كلها، وهي يوم العيد ويومان بعده، لقول عمرو وعلي وابن عباس رضي الله عنهم: أيام النحر ثلاثة، أفضلها أولها، فوقتها ينتهي بغروب شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. وقال الشافعية: أيام النحر أربعة، يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة. ولما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من ذبح قبل الصلاة فقد بعد عن العبادة والنسك، فقام أبو بردة بن نيار وكان قد ذبح قبل الصلاة، فقال: إن عندي جذعة، أي من المعز، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. ففي هذه الحالة يبدو أن الجذعة كانت صغيرة السن والجسم، لا تصلح للأضحية، فرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم في ذبحها شفقة عليه وجبرا لنسكه، حيث أنه ذبح قبل الصلاة ولم يكن يعلم بالحكم، وكانت هذه الواقعة رخصة خاصة بأبي بردة. وعلى هذا فلا تصح الأضحية بذبيحة دون السن المحدد لكل نوع، كما بينا في الحلقة الماضية. ويسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويطعم منها، ويباح له أن يدخر من لحمها فيأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثلاثة، وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهدا، فأردت أن تعينوا فيها. سمعين الكرام، وإذا أعطى المضحي الجزار شيئا من لحم أضحيته أو جلده، فإن أعطاه أجرته ثم أعطاه من اللحم لكونه فقيرا جاز، وإن أعطاه لجزارته لم يجز، ولا يجوز بيع شيء من الأضحية حتى جلدها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.